بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، والتي تتعلق بنوم الجنب قبل أن يغتسل. فنظرا لاشتمال هذا الحديث على هذه السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بالوضوء قبل النوم للجنب، بأمره للجنب أن يتوضأ قبل أن ينام، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجنابة، لأن هذه المسألة تعم بها البلوى. وقد اشتمل الحديث على بعض الأحكام المتعلقة بالجنابة. قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من رواية الصحابي لما وقع من الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ أي إذا أجنب الإنسان قبل نومه، مثل أن يأتي أهله ثم يريد أن ينام. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أنه إذا أجنب الإنسان قبل نومه لا يجب عليه أن يغتسل، وأنه يجوز له أن ينام وعليه جنابه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ما يدل على ذلك، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يرخص للجنب أن ينام وعليه جنابه. إلا أنه في حديثنا بين عليه الصلاة والسلام أن السنة له أن يتوضأ. قال بعض العلماء: الحكمة في ذلك أن الوضوء شطر الغسل أو شطر الطهارة، أي أن الطهارة تنقسم إلى طهارة صغرى وكبرى، فإذا لم يستطع أن يقوم بالطهارة تامة كاملة قام بنصفها وهو الوضوء. وقال بعض العلماء إن الوضوء هنا تعبدي، لا تعرف علته أو لا تدرك علته، فيصبح الحكم غير معقول المعنى. وقال بعض العلماء إنه إذا توضأ، إنه إذا نام خشي أن تدركه المنية، ولذلك أمر بالوضوء. وأيما كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من السنة إذا كانت على الإنسان جنابة أن يتوضأ قبل نومه إذا لم يغتسل. قال رضي الله عنه وأرضاه: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ أيرقد أحدنا وهو جنب؟ أيرقد أي هل ينام، وهذا شامل لنوم الليل ونوم النهار. وهو جنب جملة حالية، وقد تقدم معنا أن الجنابة إما أن تكون مأخوذة من البعد، كما في قوله تعالى: فبصرت به عن جنب، أي عن بعد، وإما أن تكون بمعنى الجنب والإلصاق، وبينا وجه ذلك في مقدمات باب الجنابة. وهو جنب أي عليه جنابة. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم نعم. والسؤال معاد في الجواب، والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، أي ينام أو يرقد أحدكم وهو جنب، وهذا بمعنى الإباحة والإذن، ففيه دليل على مشروعية وجواز تأخير الغسل من الجنابة. وقد تقدم أن هذا شامل لليقظة والمنام، فدل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم معنا حينما انخنس لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عليه الجنابة، دل على جواز تأخير الغسل إذا كان مستيقظا، وحديثنا هنا دل على جواز نومه قبل أن يغتسل. أيرقد أحدنا وهو جنب، هذا شامل للذكر والأنثى، لأنه قال أحدنا فيشمل الرجال والنساء، وهو جنب جملة حالية. نعم. قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. إذا توضأ أحدكم فليرقد، فيه دليل على سنية الوضوء بالنسبة للجنب قبل النوم، وهذه هي إحدى الحالات التي يسن فيها للجنب أن يتوضأ، أن ينام أو يأكل أو يعاود الوطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذه الأحوال الثلاثة، أمر الجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يعود للوطأ مرة ثانية. واختلف العلماء رحمهم الله في أمره عليه الصلاة والسلام بهذا الوضوء، وفي حديثنا هنا لم يرد بصيغة الأمر، وجاءت الرواية الأخرى: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، توضأ واغسل ذكرك ثم نم، فقوله توضأ أمر. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا الأمر على وجهين، فقال جمهور العلماء رحمهم الله إنه للندب والاستحباب وليس للحتم والإيجاب، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومن حيث الجملة، لأن المالكية عندهم خلاف، فبعض أصحاب الإمام مالك يرى وجوبه كابن حبيب، وذهب الظاهرية وبعض أهل الحديث وبعض المالكية إلى القول بوجوبه، واستدل الجمهور على عدم وجوب الوضوء على الجنب قبل أن ينام بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه جاء بأسلوب الحصر والقصر، أي أنه لا يلزم الوضوء، لا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم أمته بالتبع إلا عند القيام إلى الصلاة. ومفهوم الحصر، وهو أحد أنواع مفاهيم المخالفة، أنه لا يؤمر بالوضوء في غير ذلك، ومنها إذا أراد إذا كان الإنسان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل أو يعاود الوطأ. وهذا الحديث يقول العلماء رحمهم الله إنه يعتبر صارفا للأمر عن ظاهره الدال على الوجوب إلى الندب والاستحباب، فيجوز صرف الأوامر الشرعية في الكتاب والسنة عن ظاهرها إذا دل الدليل على ذلك. فهنا لم بين عليه الصلاة والسلام أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة، علمنا أن أمره بالوضوء هنا إنما هو أمر ندب واستحباب وليس بأمر حتم وإيجاب. وذهب الظاهرية ومن وافقهم إلى الوجوب على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام توضأ، قالوا هذا أمر والأمر للوجوب، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام، وهكذا إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يعاود الوطأ، وذلك لقوة ما استدل به الجمهور. وأما ما استدل به على الوجوب، ما استدل به من ورود الأمر فقد بينا أنه مصروف عن ظاهره. وأما في المعاودة، معاودة الوطء، فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإنه أنشط للعود. فلما قال إنه أنشط للعود فهمنا أن الأمر ليس للوجوب، وأنه أمر ندب واستحباب. فلما أمر الجنب إذا أراد أن يعاود وطأ امرأته أن يتوضأ مرة أن يتوضأ إذا عاود الجماع، وقال فإنه أنشط للعود، علمنا أن هذا على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الحتم والإيجاب. فكل هذه الأوامر مصروفة عن ظاهرها لورود الدليل الذي يدل على الصرف. قوله عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى في الصحيح توضأ واغسل ذكرك ثم نم، هذا الوضوء يقول بعض العلماء إنه جزء من الطهارة، أي أن الوضوء يرفع الحدث الأصغر قبل الأكبر، وهذا مذهب بعض العلماء يستدلون له بهذا الحديث ويستدلون له بوضوئه عليه الصلاة والسلام قبل غسله من الجنابة. وقال بعض العلماء إنه لا يرتفع الحدث الأصغر قبل الأكبر، وهذا هو الأقوى، لأننا بينا في صفة الغسل الكاملة أن الوضوء قبل الغسل إنما هو لشرف أعضاء الوضوء، وقد أكدت السنة ذلك وبينا دليله من أمره عليه الصلاة والسلام بتغسيل ابنته زينب رضي الله عنها، حيث قال ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. ففهمنا أن الوضوء قبل الغسل إنما هو لفضل أعضاء الوضوء وشرفها. وهذا الوضوء إذا توضأ صاحبه فإنه لا ينتقض، فعلى القول بأنه يرفع الحدث الأصغر فإنه لا ينتقض إذا خرج منه بول أو ريح أو مذي أو ودي. فعند العلماء الذين يقولون أنه وضوء معتبر يقولون أن هذا الوضوء لو توضأ الجنب ثم قبل أن ينام خرج منه ريح فانتقض وضوء فخرج منه ريح أو حصل منه ناقض فإن الوضوء لا ينتقض، ولا ينتقض عندهم إلا إذا جامع مرة ثانية، وهذا يلغزون فيه فيقولون وضوء لا ينتقض بالحدث الأصغر، فتقول هو وضوء الجنب. وأشار إلى هذا اللغز السيوطي بقوله قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد. فجوابه أنه وضوء الجنب لا ينقضه خروج الخارج. وقوله عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك ثم نم احتجوا به على هذه المسألة، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر توضأ واغسل ذكرك ثم نم، فوقع غسل الذكر بعد الأمر بالوضوء، فقالوا هذا يدل على عدم النقض. وبنوا على ذلك مسألة فقهية أخرى، وهي أنه إذا خرج منه البول وأخر غسل الذكر فتوضأ قبل أن يغسل ذكره ثم غسل ذكره بصب الماء عليه أو انغمس في بركة أو نحوها قالوا وضوءه صحيح. فعلى هذا القول يرون أن الاستنجاء أو الاستجمار ليس شرطا في صحة الوضوء. وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة في أوائل كتاب الطهارة من شرح العمدة. فالمقصود أنهم يقولون إنه إذا تقدم الوضوء وسبق الاستنجاء فإنه في هذه الحالة يصح وضوءه، أي لا يرون الاستنجاء والاستجمار شرطا في صحة الوضوء. وظاهر القرآن يدل على أنه ينبغي الاستنجاء قبل، ينبغي إزالة الخبث قبل طهارة الحدث، لأن الله تعالى يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأمر بالطهارة من الحدث بعد الطهارة من الخبث، فدل على أن طهارة الخبث تكون سابقة لطهارة الحدث. ولأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته قائم على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر طهارة الخبث على طهارة الحدث. ولذلك يقوى مذهب من قال إنه يجب أن يستنجي وأن يزيل الخبث من العضو قبل أن يتوضأ. ومحل المسألة إذا لمس الذكر بحائل، أي إذا استنجى واستجمر بحائل أو لم يحتج إلى اللمس، كأن ينغمس في بركة بعد وضوئه. وأما لو أنه لمس فإنه ينتقض وضوءه، كما لا يخفى بقوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، وقوله في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: من مس فرجه فليتوضأ. نعم. قال رحمه الله: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة. اشتمل هذا الحديث الشريف على وجوب الغسل على المرأة من الاحتلام. ونظرا لتعلق هذه المسألة بباب الجنابة، ذكر المصنف رحمه الله حديثها في هذا الموضع. تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: جاءت أم سليم، وهي سهلة، على اسمها سهلة على المشهور، وقيل رميلة وقيل رميثة وقيل مليكة وقيل مليكة، وقيل إنها هي الغميصاء، وقيل هي أيضا الرميصاء، لأن العرب تبدل الراء غينا وتبدل الغين راء، ومنه الرين والغين. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على مشروعية استفتاء المرأة وسؤالها للرجل إذا نزلت بها النازلة أو احتاجت إلى أمر متعلق بدينها. فقد كان الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن مسائل الشرع، وفيه دليل على مشروعية خروج المرأة من أجل السؤال والفتوى، وينبني على ذلك مشروعية خروجها لطلب العلم، لكن كل ذلك مقيد بالضوابط الشرعية التي تحفظ بها حدود الله عز وجل في خروجها. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. فقالت: يا رسول الله، وهذا نداء الأدب، لم تناديه باسمه، أن الله أدب الصحابة رضوان الله عليهم في مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكانوا ينادونه: يا نبي الله ويا رسول الله. وقولها رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، اعتذار قبل الوقوع في القول أو الفعل الموجب للاعتذار، وهو ما يسمى بتقديم الاعتذار عن الفعل الموجب له، وهذا من أكمل ما يكون في الأدب ومراعاة الحرمة، كأن تقول للشخص: أعذرني واسمح لي، ثم تقول له: ما يوجب المعذرة وما يوجب السماح. فهذا من كمال أدب هذه الصحابية رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تلطفت في سؤالها، وهذا يدل على أنه ينبغي على من سأل أهل العلم أن يراعي الحال الأكمل والأفضل في سؤاله، وأن لا يسترسل استرسال الرعاع وعوام الناس، بل عليه أن يخاطب أهل الفضل بما يليق بهم، خاصة العلماء والفضلاء، فلا يخاطبهم خطابا مجردا، وإذا كان يريد أن يخاطبهم في أمر يستحيا منه ينبغي أن يحسن اللفظ وأن يختار العبارات المناسبة. فقالت: إن الله لا يستحي من الحق. الحياء خجل وانكسار يعتري الإنسان عند ملابسته لما يعاب أو يخشى منه، وهذا الخجل والانكسار خصلة محمودة إذا كان في موضعه. فإذا حافظ الإنسان على الحياء فإنه شعبة من شعب الإيمان، وقد وردت النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح هذه الصفة ومدح أهلها، حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن الحياء من الإيمان، أنه شعبة من شعب الإيمان، فينبغي أن يتخلق به المؤمنون وأن يحرصوا عليه. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنه مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، كما هو موجود في بعض الأحوال، يقول له: لا تستحي، لماذا تخجل؟ يجرئه على بعض الأمور فيقول له: لا تستحي، لا تخجل. يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. دعه، يعني لا تمنعه من الحياء ولا تحول بينه وبين هذه الصفة بتزهيده وأيضا تنبيه على تركها، بل إنها صفة محمودة لا تأتي الإنسان إلا بخير. وكان هذا هو هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فالحياء خصلة محمودة، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فمن كمال مروءة الإنسان أن يكون عنده حياء وخجل. أما إذا كان صفيق الوجه، صليق اللسان، جلفا جافيا، فهذا ليس من كمال الإيمان. ولذلك تجد بعض الناس يجعل الرجولة أن يكون الإنسان لا حياء عنده، فيتكلم بما شاء ويقول ما شاء ويجرئ أبناءه وبناته على ذلك، وهذا أقرب منه، أقرب إلى والعياذ بالله الوقاحة، وصاحبه لا يأمن من أن يزل لسانه ويقع فيما لا يحمد. فالحياء نور في وجه الإنسان وبهاء في اللسان. فالإنسان الذي يستحي إذا تكلم ويستحي إذا جلس في مجالسه مع العامة والخاصة أمره على خير بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد الناس تحبه وتكرمه وترتاح إليه وتنبسط إليه. فالذي عنده حياء وعنده خجل وإذا تكلم عرف أين يضع لسانه، وإذا خاطب الناس خاطبهم بما يليق، فإن مثل هذا تجده محل الإجلال والإكبار، فإن الناس تعامل بالمثل. ومن كان حافظا للمروءة في حق نفسه فإن الناس تحفظ له مكانته وتجله وتكرمه. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تحب الفتاة؟ فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. فلما ذهبت هذه المكارم وذهبت هذه الشيم المحمودة والخصال الكريمة انتشرت في الناس الجرأة على الأمور القبيحة حتى إن البعض يفعلها ويتباهى بفعلها. ولقد كان الناس إذا وقع الرجل في أمر يخالف الحياء شنعوا عليه وأنكروا عليه، ولربما بقي ذلك لمزا يلمز به عمره كله من شدة محافظتهم على هذا الأمر. فلا تستقيم الحياة إلا بمكارم الأخلاق، وإذا حافظ الناس على هذه المكارم وجدوا طعما لهذه الحياة. فالشريعة ندبت وحثت على هذه الخصلة المحمودة أن الإنسان يستحي، وبين العلماء والأئمة رحمهم الله أن الحياء يكون محمودا إذا كان في موضعه ومذموما إذا كان في غير موضعه. فالحياء المحمود في موضعه مثل أن يحفظ لسانه عن الألفاظ البذيئة، ويحفظ جوارحه عن الحركات والتصرفات التي لا تليق به وبأهل الفضل. وأما بالنسبة للحياء المذموم فهو الذي يكون في غير موضعه، مثل أن يستحي عن السؤال إذا كان جاهلا ويمتنع منه بسبب الحياء. ولذلك قالوا في الحكمة ضاع العلم بين الحياء والكبر، أي أن الإنسان إذا كان مستحيا أو كان متكبرا فإنه لا ينال العلم وسيضيع عليه. فالحياء الذي يمنع من السؤال ومن معرفة الحق ومن معرفة الهدى مذموم وغير محمود. وأما الحياء الذي يحمل على مكارم الأخلاق ومحاسنها فإنه محمود كما قدمنا. وهكذا إذا كان الحياء من الخلق الذي يضيع به حق الخالق، مثل أن يستحي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيستحي من الناس، أو يكون في مجلس ويستحي من أهل المجلس، فالله أحق أن يخشى والله أحق أن يستحيا منه. فمثل هذا الحياء غير محمود شرعا، إذا قطع الإنسان عن الخير أو منعه من الأمر بالخير والنهي عن الشر. فالحياء إنما يكون محمودا إذا كان في موضعه. إن الله لا يستحي من الحق، وقد ثبتت هذه الصفة لله عز وجل كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حيي كريم، فتثبت لله عز وجل. فكل صفة دل دليل الكتاب والسنة على ثبوتها لله عز وجل فإنه ينبغي إثباتها دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، بل إنها تثبت كما وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم بما وصف به نفسه وبما وصف به نفسه في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا تؤول هذه الصفات. فإذا أخبرنا الله في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أنه ينزل وأنه يجيء فإننا نثبت هذه الصفة كما أخبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نؤول المجيء بالرحمة ولا نعطل الصفة ولا نشبه الله بخلقه، بل نثبتها كما وردت ونقول مجيئا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وهكذا الحياء إذا ثبت كما أثبت الدليل أن الله موصوف به، أن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وهذا الحديث حسنه غير واحد من الأئمة رحمهم الله، فلا ينبغي صرف هذه الصفات وتعطيلها أو تأويلها، بل ينبغي إثباتها كما وردت. وهذا هو الذي يلقى العبد به ربه يوم القيامة، فإذا لقيه بهذا الاعتقاد وسئل لما اعتقده قال قلت يا رب في كتابك وصفت نفسك بهذه الصفة ووصفك رسولك عليه الصلاة والسلام. أما إذا عطل أو أول أو شبه أو صرفها عن ظاهرها فإن مخرجه من التأويلات العقلية والعلل الفاسدة التي عطلت النصوص عن دلالتها. فالمسلم يلتزم هذا المنهج الذي فيه نجاته، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن كل ما وصف الله وسمى به نفسه نثبته كما ورد في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يستحي من الحق، لذلك أمر سبحانه وتعالى بالحق وبين الحق، وهو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى. فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فهل على المرأة من غسل، أي هل يجب على المرأة أن تغتسل إذا هي احتلمت؟ الحلم ما يراه الإنسان في النوم، وفصلت الشريعة الحلم عن الرؤية، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الحلم من الشيطان، وأن الرؤيا من الملك، أي من الرحمن سبحانه وتعالى، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبوة كانت 23 سنة، وأول ما بدأ به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، واستمر على هذا 6 أشهر، وهذه 6 أشهر جزء من 46 جزءا، وهي سنوات النبوة، سنوات النبوة التي إذا قسمت إذا ضربت في 23 سنة كان محصلها 46 جزءا، الستة الأشهر تعتبر جزءا من هذه من المجموع الكلي لسنوات النبوة. فالرؤيا من الملك، وهي الرؤيا الصالحة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يراها الرجل الصالح أو ترى له. فقولها إذا احتلمت، لأن رؤيا ما يثير، إذا رأى الإنسان في نومه ما يثير شهوته فهذا من الشيطان وليس من الملك، لأنه يعبث بالإنسان ويريه ما يثير شهوته، وحينئذ يقع منه الاحتلام وهو خروج المني، فهذا يكون من تلاعب الشيطان بالإنسان. ولذلك ذكر غير واحد من الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم لمكان العصمة، أن الله عصمه من الشيطان صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقولها رضي الله عنها هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، أي رأت ما يرى الرجل مما يحصل به الاحتلام، وقولها إذا احتلمت يدل على أن الحلم من الشيطان، وهو منطوق النص المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. نعم، وقد قدمنا أن السؤال معاد في الجواب، أي عليها أن تغتسل إذا هي احتلمت ورأت ما يرى الرجل. وهذه الرؤيا قال بعض العلماء نعم إذا ورأت الماء، ورأت الماء قال بعضهم حقيقة، فيخرج من فرج المرأة كما يخرج من إحليل الرجل، وقال بعض العلماء إنها رؤيا ليست بصرية، وإنما هي رؤية في النفس، فإن المرأة ترتعش وتعرف خروج الماء وليست كالرجل من كل وجه. والخلاف في هذا مشهور بين أهل العلم، حتى قال بعض العلماء إن النساء يختلفن، والسبب في قوله يختلفن أن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة أنكرتا على أم سليم، وأم سليم بينت أنها ترى ما يرى الرجل، فقال إن النساء يختلفن من هذا الوجه. وأيما كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قرر الأصل، الذي دلت عليه السنة الصحيحة في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. ومعنى ذلك أننا لا نوجب الغسل إلا إذا رأى الإنسان سببه وهو خروج الماء. فلو أن شخصا رأى في النوم أنه ما يثير شهوته وأنه خرج منه الماء ثم استيقظ فلم يجد الماء لم يجب عليه غسل. وهكذا بالنسبة للمرأة إن قلنا إنه يخرج منها أو قلنا بالتفصيل سواء أن النساء يختلفن أو أنه يختلف بالمرأة البكر والثيب إلى غير ذلك ما ذكره العلماء من تفصيل في هذا، لكن من حيث الأصل لا نوجب الغسل إلا بخروج المني، كما أننا لا نوجبه في الرجل إلا على هذه الصفة، كذلك أيضا لا نوجبه على المرأة إلا على هذه الصفة. ولذلك لو أن الرجل نام ثم استيقظ فوجد أثر المني في ثوبه ولم يتذكر احتلاما فإننا نوجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. إنما الماء وهو الغسل، من الماء من سببية، أي بسبب الماء وهو المني، أي خروج المني. وعليه فلو أنه رأى ما يثير الشهوة ثم لم يجد الماء لم يوجب عليه الغسل، ولو أنه رأى الماء بعد استيقاظه ولم يتذكر حلما لأوجبنا عليه الغسل. وهذا كله للحديث الذي ذكرناه، ويؤكد هذا حديث أم سليم في سؤالها رضي الله عنها وأرضاها الذي معنا هنا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتمل هذا الحديث على حكم مني الإنسان، ولما كان خروج المني سببا من أسباب الجنابة ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث المتعلق بطهارة المني ونجاسته. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أغسل فيه دليل على خدمة المرأة لزوجها، حيث إنها رضي الله عنها تولت غسل ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصديقة بنت الصديق في مكانتها وجلالتها وفضلها، وهذا هو المعروف من الصحابيات، فلا يقول أحد إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت في غيرها لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان معروفا منهن رضي الله عنهن وأرضاهن. فأختها أسماء رضي الله عنها كما ثبت في الرواية الصحيحة أنها كانت تلي شؤونا تلي أمورا لزوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، حوالي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل عند العلماء أن المرأة تخدم زوجها بالمعروف، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجده من طحن النوى في بيت علي زوجها رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يدل على أن خدمة المرأة لزوجها أمر كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معروف في عصور السلف الصالح ومن بعدهم وعصور المسلمين أن المرأة تخدم زوجها بالمعروف، وهي مأجورة على ذلك. كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرادها أثر الجنابة وهو المني الموجود في الثوب. استدل بقولها كنت أغسل على أن المني نجس، وهذا وهذا القول مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بالغسل عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع من حيث الجملة. منهم من يقول إنه نجس خفف في طهارته إذا يبس أو كان يابسا، فقال يحك إذا كان يابسا ويغسل إذا كان طريا. ومنهم من قال نجس يجب غسله عموما سواء كان يابسا أو طريا. فالحنفية يفرقون ويفصلون، والمالكية لا يفرقون ويقولون بوجوب الغسل، ورواية الإمام أحمد مع الحنفية الرواية التي فيها الحكم بنجاسة المني. واستدل أصحاب هذا القول بهذا اللفظة، ورد عليهم بأن هذا هو فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لم تسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بذلك أو ألزمها به، فلا يقوى ولا ينتهض على الدلالة على نجاسة المني. وذهب طائفة من أئمة السلف والخلف رحمهم الله إلى القول بطهارة المني، وهذا القول أثر عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأم المؤمنين عائشة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع وأرضاهم، أن المني طاهر ولا يجب غسله، وأنه لو سلته وهو طري بإذخر ونحوه أو حكه وهو يابس فهو طاهر. وهذا القول احتجوا بالرواية الثانية واللفظ الثاني لأم المؤمنين كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عنها أنها كانت تحكه بظفرها كما في صحيح مسلم، وهذا لا يمكن أن يكون في الشيء النجس. وأما الحنفية في كونهم يفرقون بين كونه يابسا وماء غير يابس، فهذا مبني على أصلهم أن النجاسة لا يشترط في إزالتها الماء، وأنه إذا زال عينها بالحك أو بالتنشيف، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في كتاب الطهارة من شروح الفقه، فهذا أصل عندهم. ولكن ظاهر النصوص في الكتاب والسنة تدل على تعين الماء في التطهير، وبينا وجه ذلك. وعليه فإن أصحاب هذا القول يقولون قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما روى الدارقطني والطبراني، واختلف في رفع الحديث ووقفه، ورفعه إسحاق بن الأزرق وهو من رجال الشيخين، ولذلك مال غير واحد من أئمة الحديث إلى رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المني قال إنما هو بمنزلة المخاط، يكفيك أن تزيله عنك بإذخرة. قالوا هذا يدل على أنه طاهر، لأن المخاط طاهر وبصاق الإنسان طاهر، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلته، فدل على أن المني طاهر. وهذا القول هو أقوى القولين في نظري والعلم عند الله، أن المني طاهر ولا يجب غسله. ولذلك أنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الضيف حينما غسل الثوب الذي نام فيه واحتلم، وهذا يقوي أن الفرك يدل على الطهارة، وأن الغسل ليس بمتعين، لأن راوية الحديث أفتت بذلك وعملت به، فدل على رجحان رواية الفرك، وأن الطهارة أقوى، وأن الغسل لا يقصد منه النجاسة. وعليه فإن مني الإنسان طاهر. وهناك أدلة وعلل عقلية ذكرها العلماء يطول ذكرها، وقد ذكر أضرب بعض العلماء رحمهم الله عنها لما فيها من التكلف، حتى قال بعضهم كيف يكون المني نجسا وهو أصل الأنبياء وأصل الإنسان. فهذه الأمور لا تقحم في المسائل الشرعية، إنما ينظر إلى النص هل يدل على الطهارة أو لا يدل، وحينئذ يعمل بأقوى الدليلين فأقوى الدليلين في النظر والعلم عند الله هو ما ذكرنا أن المني طاهر. إذا ثبت هذا فإنه يرد السؤال عن مني الحيوان، إذا كان مني الإنسان طاهرا فهل مني الحيوان كذلك أيضا طاهر؟ والجواب أن الحيوان لا يخلو من حالتين، إما أن يكون مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والطيور فهذه منيها طاهر، ففضلتها وروثها وبعرها كله طاهر، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن أناسا من عكل أو عرينة اجتووا المدينة، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة بالقاحة وهو موضع قريب من المدينة، وقال وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فأمرهم بشرب البول ولو كان نجسا لما أمرهم عليه الصلاة والسلام بشربه، ومما يدل على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، ومن المعلوم أن البعير لا يخلو من أثر بوله على فخذه والمواطن القريبة من فرجه، وكذلك أيضا صلى عليه الصلاة والسلام على بعيره، فكان يصلي على بعيره في السفر إلا المكتوبة كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح صلوا في مرابض الغنم، فلما قال صلوا في مرابض الغنم وهي لا تسلم من البعر ولا تسلم من فضلة الغنم دل على طهارة روث وبعر وما يكون من الفضلة من الغنم، وفي حكمها كل مأكول اللحم، فهذه الحيوانات مأكولة اللحم منيها طاهر. أما إذا كان الحيوان نجس العين كالخنزير والكلب في أصح القولين كما تقدم معنا في حديث البلوغ فإنه يكون منيه نجسا، لأن ما تولد من نجس فهو نجس، كما أن لعاب الكلب نجس كذلك أيضا منيه نجس، قد نزل النبي صلى الله عليه وسلم المني منزلة المخاط والبصاق فدل على أنه آخذ حكم الفضلة وعليه، فلو كان الحيوان نجس العين فإن منيه يعتبر نجسا. وفائدة قولنا إن مني الحيوان نجس فإنه لا يجوز بيعه، ولو أصاب الثوب فإنه يحكم بتنجس الثوب، وهكذا لو أصاب الموضع الذي يصلي عليه الإنسان كالسجاد ونحوه، فهذه كلها من فوائد الحكم بنجاسة مني الحيوان. نعم. فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، فيخرج أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، فيه دليل على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من شظف العيش في هذه الدنيا، وأن الله اختار له القصد وزوى عنه زينة هذه الدنيا، هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله وكرمه ورفع قدره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، إذا به لا يجد إلا ثوبا واحدا، حتى إنه لو أصابت الجنابة ذلك الثوب غسل ذلك الثوب وخرج إلى الناس صلوات الله وسلامه عليه وأثر الماء في ثوبه، وهذا يدل على شظف العيش الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام، فما تباهى بالثياب ولا بالملبوس، وأن زينة العبد عند ربه بمكارم الأخلاق ومحاسنها، وهو الذي جمله ربه وكمله بالأخلاق الفاضلة والمكارم الحميدة، فأثنى عليه عليه الصلاة والسلام فأثنى عليه من فوق سبع سماوات صلى الله عليه وسلم تسليما، فقال وإنك لعلى خلق عظيم، لم يكن جميلا لم يكن جميلا بثوبه، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان جميلا بمخبره ومنظره صلوات الله وسلامه عليه. فنور النبوة في وجهه ونور الوحي والهدى في لسانه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كله يغني عن جميل الثياب وغالي الثياب ونفيسها، ويدل على أن العبد إذا اختار الله له القصد فقد سلمه من فتنة الدنيا. فهذا ما اختاره الله لنبينا عليه الصلاة والسلام، ليعلم كل إنسان موفق أن كمال الإنسان وجلاله وجماله وفضله إنما يكون بالتزامه بدين الله واستقامته على شرع الله ولو لبس مرقع الثياب. وصدق عليه الصلاة والسلام إذ يقول كما في الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يبالغ في الملبس، وما لبس الأكمام الواسعة ولا العمائم المرسلة ولا تباهى في ملبسه عليه الصلاة والسلام، وقد عرضت عليه جبال الدنيا ذهبا صلوات الله وسلامه عليه، مع أن هذا لا ينقصه من أجل الآخرة شيئا، فزهد في ذلك وأعرض صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من عظيم نعمة الله عليه وفضل الله عليه وعلى هذه الأمة، أنها أمة لا تتصنع ولا تتكلف، وأنها أمة عزت بعزة الله حينما رفعها الله بمآثر هذا الدين وما فيه من الأخلاق الكريمة والخصال الجليلة العظيمة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يهدينا لمحاسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا شرها وسيئها لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا هو. تأمل رحمك الله إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وبقع الماء في ثوبه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل أيضا على فضل ذلك المجتمع الذي كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينظرون إلى ملبسه ولا ينظرون إلى هيئته وشارته ودله إلا إذا كان في ذلك أمر من الدين يتبعونه فيه ويأتسون به عليه الصلاة والسلام فيه. وأما ولم يكونوا يعيبون منه ذلك أو ينتقصوه بشيء من ذلك، وهذا يدل على أنهم كانوا متعلقين بالوحي ومتعلقين بالشرع. وهكذا ينبغي على من صحب أهل الفضل وأهل العلم أن لا ينظر إلى البزة والحال، وإنما ينظر إلى صدق المقال وحسن الفعال، فذلك هو الذي يرضي الكريم المتعال. وهذا من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، ولذلك صرف الله عنها كثيرا من الشرور، لأن المبالغة في المنظر والإسراف في الهيئة عواقبه وخيمة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي إذ أعجبه برد عطفيه فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. فالمبالغة في المنظر والحال والهيئة قد يفضي بالإنسان إلى العجب، وقد يفضي بالإنسان إلى الكبر، وإلى أن يتبختر في مشيته وأن يتعالى على إخوانه. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا صرف عنه ذلك وسلمه من تبعة هذه الفتنة. ولا يعني هذا أننا نترك الطيبات وأننا نبالغ في لبس المرقع وأن نترك ما أحل الله لنا، بل كان عليه الصلاة والسلام يلبس الحلة الحمراء يتجمل بها للوفود صلوات الله وسلامه عليه، وما كان أجمل منه عليه الصلاة والسلام من ذي لمة في حلة حمراء صلوات الله وسلامه عليه، كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. فيأخذ الإنسان بالطيبات ولكن لا يبالغ فيها ولا يسرف فيها، فلا يبالغ في تحسين حاله وهيئته، ولا أيضا يبالغ في رثاثة الحال والهيئة، وإنما المرء بأصغريه لا بيديه ولا برجليه، لسانه وعقله المركب في قلبه، وذاك خلق عجب. اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا في القول والعمل. في لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. رواية الفرك والحت بالأظهر كما في رواية مسلم أيضا هي دليل من قال بالطهارة كما قدمنا، وهي دليل أيضا من يقول إنه يغسل إذا كان رطبا ويحك إذا كان يابسا، يستدل بكلتا الروايتين. وأيما كان فهذا فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. ومن الفوائد أنه إذا اختلف في أي مسألة خلافية فعلى طالب العلم أن يسأل ما هو الأصل، فإذا عرف الأصل سأل ما الذي ينقل عن الأصل، فينظر في الذي ينقل عن الأصل، إن قوي على النقل عمل به، وإن لم يقوى على النقل بقي على الأصل. فهل الأصل نجاسة المني أو طهارته؟ نقول الأصل طهارة المني، فلما جاء الأمر بالغسل معارضا بالفرك، وجاء الأمر بالغسل من فعل أم المؤمنين عائشة، ضعف القول بنجاسة المني من هذه الأوجه. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ: وإن لم ينزل. اشتمل هذا الحديث على بيان سبب من أسباب الغسل من الجنابة، وهو الإيلاج في الفرج، ونظرا لاشتماله على ذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجنابة، لأنه من موجبات الغسل من الجنابة. وكان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. ثم نسخ ذلك كما صح في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: إنها كانت رخصة، إنما الماء من الماء، إنما كانت رخصة في أول الإسلام. فكان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ولم يحصل الإنزال فإنه لا يجب عليه الغسل. وهذا الحكم، أعني نسخ الحكم على هذا الوجه، مثال عزيز على مسألة مشهورة عند علماء الأصول، وهي نسخ الأخف بالأثقل، لأن نسخ الأخف بالأثقل. فمن أمثلته هذه المسألة، ومن أمثلته تحريم ربا الفضل، لأنه كان في أول الإسلام جائزا، وهو في أول التشريع المدني، ولذلك في قول عليه الصلاة والسلام وهو أحد الأوجه في تفسير قوله: إنما الربا في النسيئة. ثم نسخ ذلك بالأثقل فحرم ربا الفضل وربا النسيئة. فهل يجوز نسخ الأخف بالأثقل؟ أصح القولين عند علماء الأصول أنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل، ونازع فيه بعض أئمة الأصول، لأن الشريعة شريعة رحمة، ومحل ذلك في مطولات الأصول، وهو دليل ضعيف. لكن الصحيح أنه يصح نسخ الأخف بالأثقل، ومن أمثلته هذا الحديث حيث كانت رخصة في أول الإسلام ثم جاءت العزيمة بوجوب الغسل. وقد وقع الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك هذه المسألة وقع الخلاف فيها في الصدر الأول، وحكى بعض أهل العلم رحمهم الله أن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم ممن كان يقول بأنه لا يجب الغسل إلا إذا حصل الإنزال رجع عن قوله، وخاصة بعد أن اختلفوا في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهل يجب الغسل أو لا يجب، فمنهم من حفظ التشريع الأول ومنهم من حفظ التشريع الناقل الجديد، فاختلفوا عند عمر، فأرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأخبرته بهذا الحديث، ولما أخبرته بهذه السنة الناسخة قال عمر رضي الله عنه مقالته المشهورة: من خالف بعد اليوم جعلته نكالا. قالوا: فانقطع الخلاف في هذه المسألة، وجماهير الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة الأئمة وكذلك أئمة العلم والفتوى على أنه إذا جامع الرجل امرأته فإنه يجب عليه الغسل سواء حصل إنزال للمني أو لم يحصل. وهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صريح في هذا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس، وفي لفظ إذا قعد، بين شعبها الأربع وهي الرجلان الفخذان واليدان، وهو مقعد الرجل من المرأة، وقيل ذلك قيل غير ذلك، وهذا لا داعي للتفصيل فيه إذ لا يترتب عليه كبير فائدة، لأن العبرة في قوله ثم جهدها أي حصل الإيلاج، وقد جاء ذلك صريحا في قوله: إذا ألزق الختان الختان، إذا ألزق الختان بالختان، إذا ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. وفي اللفظ الآخر: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. والتقاء الختانين المراد به أنه إذا أولج رأس الذكر في فرج المرأة هذا ختان الرجل ختان المرأة. وهذا الإيلاج أي إذا حصل إيلاج رأس الذكر وجب الغسل على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتترتب الأحكام الشرعية. فليس المراد بقوله إذا ألزق الختان الختان أن المراد إذا ألزق الختان بالختان أن المراد به مجرد المس، وإنما المراد الإيلاج، فإيلاج رأس الذكر يترتب عليه ما لا يقل عن 80 حكم شرعي، منها وجوب الغسل ووجوب الحد وثبوت الإحصان والتحريم والمحرمية في مسألة أم الزوجة وبنت الزوجة وثبوت المهر كاملا وغير ذلك من المسائل، وتحليل المرأة لمطلقها ثلاثا وغير ذلك من المسائل الشرعية، ومنها مسألة وجوب الغسل. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، هذا أدب من أداب النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كنا ولم يصرح، والعلماء رحمهم الله يقولون إنه يسوغ للعالم والمفتي أن يكني ولا يصرح إذا كان الناس يفهمون ذلك، أما إذا وجدت حاجة إلى البيان والتصريح فيجب أن يبين وأن يصرح، لأن هذا يوقع في اللبس، فإذا كان في شرح المسائل وبيانها فإنه يفصل ويوضح حتى يخرج الناس من اللبس، فاللبس في الأحكام الشرعية تترتب عليه آثار سيئة في دين الإنسان وعبادته ومعاملته. ولذلك في مسائل الحدود إذا بينت شروط الزنا فإنها يفصل فيها وتوضح، وهكذا في العبادات إذا بينت مسائل الجنابة وما يوجب الغسل فإنها تفصل وتوضح حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى الأكمل والأفضل، وقد كلمهم بهذا اللفظ، نطق عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ المشتمل على البلاغة النبوية، وقد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يحصل الإيلاج. إذا حصل الإيلاج كما ذكرنا فإنه يجب الغسل. عن أبي جعفر بن قال رحمه الله: وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر رضي الله تعالى عنه: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية. قال رحمه الله: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله. اشتمل هذا الحديث على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غسله، وأنه كان يكفيه الصاع. قد جاء هذا صريحا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ونظرا لاشتماله على هذه السنة من القصد في الماء المستعمل في الغسل، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجنابة. يقول رحمه الله: دخلت كان هو عن أبي جعفر محمد بن علي بن هذا التابع. هذه القصة وقعت لهذا التابعي مع أبيه بدخولهم على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حال التابعين مع الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يزورونهم، وإذا زاروهم أخذوا بأكمل وأفضل ما تكون عليه الزيارة من التقرب إلى الله بالسؤال عن مسائل العلم. فدخل هو وأبوه على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ومثل هذا حديث أبي المنهال سيار بن سلامة، والذي سيأتي في المواقيت وهو في الصحيح، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نضلة بن عبيد. قال: فقال أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ وقد تقدم معنا في حديث عمرو بن أبي الحسن لما سأل عبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فكان التابعون رحمهم الله يزورون الصحابة، وإذا زاروهم سألوهم عن العلم وعما يقربهم إلى الله عز وجل واستفادوا منهم. ودخلوا على جابر في آخر حياته، وقد جاء أيضا أنهم سألوه هذه المسألة، وسئل أيضا عن منسكه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، والحديث في صحيح مسلم. هذا كله يؤكد ما كان عليه السلف الصالح عند زيارة الصحابة، أنهم يسألونهم عن العلم. فقال العلماء: ينبغي لمن زار أهل العلم وأهل الفضل أن يستفيد من زيارته، وهذا شأن العقلاء، أن يأخذوا أوفر الحظ والنصيب من العلم النافع. فمن جلس مع العالم سأله واستبين منه، وأفضل ما يكون السؤال إذا كان عن السنة وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل ما يسأل عنه، وأفضل ما يطلبه الإنسان من العلم أن يسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه، وكيف كانت معاملة عليه الصلاة والسلام للناس، فيسأل عن السنة. ومن جلس مع أهل العلم فإن الله يسأله ويحاسبه، لأن الجلوس مع العلماء نعمة، وكان السلف الصالح لهم قصب السبق في ذلك. فكم من مسائل حفظت، وكم من علوم انتشرت وهي مأخوذة في مجلس أو مجلسين. فإذا أراد الله أن يبارك للإنسان في صحبته لأهل العلم انتفع بسؤالهم ونفعهم بهذا السؤال وبإجابتهم، فهذا هو شأن العقلاء. أما إذا جلس طلاب العلم وأهل العلم في مجالسهم مع الناس يخوضون مع الخائضين ويعرضون عن هذا الهدي المبين، فإنها خسارة عظيمة ورب العالمين. فانظر إلى السعيد الموفق، وانظر إلى المجالس حينما يجلس أهل العلم فيسألون عن حلال الله وحرامه وعن شريعته ونظامه، يسألون عن العبادات والمعاملات والمعاملات كيف تطمئن القلوب وكيف تنشرح الصدور بذكر الله عز وجل، وكيف يشعر الناس بفضل أهل الفضل ومكانة أهل العلم، وأنه لا بد لهم من هذا المعين وهو معين الوحي، وأنه لا غنى لهم عنه. فيسأل الكبير والصغير والغني والفقير والرفيع والوضيع، لكن إذا جلس أهل العلم يخوضون مع الخائضين ويجارون الناس ويتحدثون معهم في فضول الدنيا ويتفكهون معهم، فإن منزلتهم تسقط. فإن من رفع قدر هذا العلم وحفظه وصانه رفع الله قدره. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحاسب نفسه في هذا الأمر، وإذا جلس مع العوام حرص على أن ينفعهم، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم، ما انتشرت السنة ولا انتشر العلم إلا بهذا. فإذا جلس بين الناس انظر إلى أهل الدنيا، تجد الرجل يعرف الكهرباء ويعرف الحدادة والنجارة، وهي ليست بمحرمة ما دام أنها تعين الناس على مصالحهم. فإذا جلس بين الناس يقول لهم: هل تعرفون ما أصل هذا النور والضياء؟ أصله كذا وكذا. ثم يتحدث عن السيارات، يقول: هل تعرفون نوع كذا وكذا؟ والآخر يتحدث عن العقارات والأراضين. فإذا ضرب هؤلاء في غفلتهم في الدنيا وتباهوا بها، وعندك سلعة الله الغالية، أليس خليقا بك أن ترفع رأسك وأن تطلق لسانك بالحق وأن تتشرف بما شرفك الله به؟ فمن رفع رأسه بالعلم رفع الله قدره وأعلى مكانه. ولذلك تجد طلبة العلم الحريصين، أدركنا بعض طلبة العلم إذا جلس في المجلس يسأل الجالسين: نريد أن نتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل الجالسين: نريد أن نصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحثهم على تطبيق هذه السنن وعلى معرفتها. فكم له من الأجر وكم له من الثواب. وهذا هو الذي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه، ولا عليه يرضى الناس أو يسخطوا، يحبون ذلك أو يكرهوه. فلا يحب الخير إلا موفق، ولا يعرض عنه إلا محروم شقي. فأنت عليك أن تبذل سلعة الله الغالية، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جالسوا التابعين صغارا وكبارا كانوا ينفعونهم وكانوا يدلونهم على الخير. وأولى الناس بهذا أهلك وقرابتك وأبناؤك وبناتك. إن من الناس من أحب الله صدق المحبة وأحب دينه وشرعه، فما جلس مع أولاده إلا علمه، ولا جلس مع أهله إلا أرشده، فتجده مش على خير وبركة. قال بعض العلماء في قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال: جعلني مباركا، أي أنني آمر بما أمر الله وأنهى عما نهى الله عنه حيثما كنت. إذا أرادت عينك أن ترى رجلا مباركا فانظر إلى ذلك الرجل الذي ما إن جلس مجلسا إلا أمر بما أمر الله به أو نهى عما نهى الله عنه. ما انتشرت السنن، ما انتشرت سنن المرسلين، ولا أميتت بدع المضلين إلا بالحرص على نشر العلم. وهذا هو المنبغي على طلبة العلم والمنتسبين للعلم، وخاصة إذا جالسوا أهل العلم. وينبغي على أهل العلم ألا يسأموا وألا يضجروا وألا يملوا إذا سئلوا عن هذه المسائل. فيا لله كم من تاجر دنيا يجلس يتحدث إذا سأله الناس عن تجارته بالساعات ولا يمل، وأنت تتحدث ومع ذلك قد يكون حديثه وبالا عليه، وأقل ما فيه أنه لا له ولا عليه. وأما أنت إذا تحدثت فالملائكة تخط ما تقول، وإذا بينت الهدى فالملائكة تكتب قولك وهو قول صالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فترفع لك هذه الكلمات لتراها في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالحرص، كل الحرص على المجالس النافعة، وأننا إذا جلسنا مع أهل العلم والفضل أو جلسنا مع من هو دوننا في العلم أن نعلمه وأن ندله. وكان بعض العلماء يقول: من شعر بمسؤولية العلم وفق لنشره. من شعر بمسؤولية العلم. ما هي مسؤولية العلم؟ أنك إن جلست مع أحد وتعلم أنه يجهل أمرا واجبا عليه أن يتعلمه ثم لا تعلمه فأنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل. إذا جلس معك من هو بحاجة إلى علم عندك وتعلم أنه يجهله وبإمكانك أن تعلمه فإن الله يسألك عن ذلك ويحاسبك عليه. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا وأن يسددنا وأن يوفقنا وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويغفر تقصيرنا، إنه ولي ذلك. وعنده قوم فسألوه عن الغسل. وعنده قوم فسألوه عن الغسل، أي سألوا جابر بن عبد الله عن الغسل. وقول عن الغسل عن القدر الذي يغتسل به، لأنه فسره الجواب، لأن السؤال عن الغسل تارة يراد به عن صفة الغسل التي هي الصفة، وتارة يسأل عن القدر الذي يغتسل به وهو الماء، هل يكون كثيرا أو قليلا. فلما بين رضي الله عنه وأرضاه أن الصاع يكفي فهمنا أن السؤال عن قدر الغسل، فقال يكفيك صاع. يكفيك صاع، يكفيك صاع، أي إذا اغتسلت فإن الصاع يكفيك. وهذا عند العلماء رحمهم الله ليس في الغسل قدر معين يلزم الناس به، أجمع العلماء والأئمة على أنه ليس في الغسل ولا في الوضوء قدر وحد لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه، ليس هناك. لماذا؟ لأن أجسام الناس تختلف وأحوال الناس تختلف، فقد تأتي في حالة يكون الوسخ على أعضاء الوضوء أو على البدن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في ابنته لما أمر بتغسيلها اغسلنها كما في الصحيح، قال لأم عطية قال لها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، قال إن رأيتن ذلك، لأن الجسد قد يحتاج عند تنظيفه إلى ما هو أكثر. ومن هنا يختلف الناس في القدر الذي يغتسل به، فلم تحد الشريعة حدا معينا، وإنما يلزم الإنسان بالقصد الذي لا إجحاف فيه ولا إسراف، فلا ينقص الماء حتى يفرط في إصابة الماء للأعضاء ولا يزيد حتى يسرف في الماء، فهذا منهي عنه شرعا. ولذلك قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فجعل الأمر على القصد، يغتسل الإنسان بالماء الذي يصل إلى ظاهر البشر ولا يبالغ في صب هذا الماء ولا يستكثر منه، وإنما يأخذ بقدر الحاجة. يكفيك الصاع. نعم. الصاع تقدم معنا في الوضوء أنه أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ومد النبي صلى الله عليه وسلم هو ملء الكفين أو اليدين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، هذا القدر ما يسميه العلماء بالحد التقريبي. فلو أخذت حفنة من الأرز أو من التمر ووضعتها ملأت الصاع إذا كانت بهذا الوصف، من يدين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. فلو أخذت تمرا أو أرزا أو حبا فإنها تملأ المد، وهذا الذي يسمى بالمد النبوي. المد النبوي هذا هو الصاع الصغير الذي كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ به. والصاع النبوي هو أربعة أمداد من المد، وهذا الصاع هو الذي يخرج في الفطرة، في زكاة الفطر من رمضان. وأما بالنسبة للمد الكبير، المد الكبير يكون أربعة آصع من الصاع الكبير، ثلاثة آصع من الصاع الكبير، فالمد الكبير ثلاثة آصع، والمد الصغير ربع الصاع النبوي، فأصبح المد الكبير 12 مدا من المد الصغير الذي يتوضأ به. والذي يسمى بالمد الكبير هو الفرق، الفرق ثلاثة آصع، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الفدية في الحج في النسك بحديث كعب بن عجرة في عمرة الحديبية قال له أطعم فرقا بين 6 مساكين، والفرق هو المدة الكبير، ومعروف وموجود في المدينة إلى يومنا هذا، يقال له المدة الكبير، فيه 3 أصع، وهذا هو الذي يخرج في الفدية كفارة الأذى، إزالة الأذى التي عناها الله بقوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إذا لبس مخيطا أو قلم ظفرا أو قص شعرا أو نحو ذلك. نعم. فهذا الصاع يغتسل به، كان صلى الله عليه وسلم يغتسل به. نعم. فقال رجل ما يكفيني. أخذ بعض العلماء رحمهم الله من اغتسال عليه الصلاة والسلام بالصاع أن الدلك واجب، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، فهذا القدر الذي هو وسط في الرجال لا يكفيه صاع إلا بالدلك. ومن هنا أخذ إمام دار الهجرة الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه الصاع، أن الدلك في الغسل واجب. وقال الجمهور بالتفصيل، قالوا إذا أمكن وصول الماء إلى سائر البدن بدون دلك فقد أدى ما وجب عليه، وأما إذا توقف وصول الماء على الدلك فإنه يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان الماء قليلا واحتجت لإيصاله إلى البشرة إلى الدلك، أن تأخذ القليل منه حتى يصل إلى أكثر البدن دلكت، وهذا هو الأقوى، لأن الغسل ورد كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، ولم يقل ثم تدلكين جسدك، فدل على أن العبرة بوصول الماء إلى ظاهر الجسد. والإمام مالك رحمه الله فقيه في هذا، ولا شك أنه إذا توقف وصول الماء على الدلك فإنه يكون واجبا ليس لذاته وإنما من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقال رجل ما يكفيني. نعم. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك. قد كان يكفي من هو أوفى منك شعر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لمة تضرب ما بين منكبه صلوات الله وسلامه عليه، كما في الصحيح من حديث أنس كان شعره كثيرا صلوات الله وسلامه عليه. وخير منك، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام خيرة الله من خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فرده إلى السنة، وهذا الجواب يدل على ما كان عليه الصحابة من الشدة في حال ورود الاعتراض. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة لعمرة بنت عبد الرحمن أحرورية أنت، وكانوا يشدون على السائل إذا كان سؤاله محتملا، فبين له رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع وهو أعظم شعرا منه وخير منه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على أن الأمر مرده إلى حسن الاستعمال للماء وليس لقدر الماء، فبين له رضي الله عنه وأرضاه أنه ينبغي عليه أن يحسن استعمال الماء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه ربع من الرجال كفاه هذا القدر. نعم. يريد النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، هذا فيه دليل على أن الاغتسال بالصاع سنة، لأنه ما دام قال كان يكفي من هو خير منك أوفى منك شعرا وخير منك، يدل على رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لو قلنا إن هذه اللفظة لا يراد بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الحديث مرفوعا، وإنما كان موقوفا على جابر رضي الله عنه، فيحتمل أنه اجتهد في هذا القدر وهو الصاع، لكن لما بين أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا أنه رفع هذه السنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك بين العلماء أن الاغتسال بالصاع من السنة. أن هذا القدر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ المعنى وهو القصد في استعمال الماء وعدم الإسراف فيه. قال رحمه الله: ثم أمنا في ثوب، ثم أمنا فيه دليل على جواز إمامة الأعمى، لأن جابر رضي الله عنه كف بصره، وهذا يدل عليه عموم قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ولم يفرق بين الأعمى والبصير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم في بعض غزواته رضي الله عنه وأرضاه، وكان كفيف البصر رضي الله عنه وأرضاه، فيجوز إمامة الأعمى ولا حرج ولا بأس. وأمهم لأنهم في بيته، ففيه دليل على أن صاحب البيت أولى، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، وفي رواية: في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فصاحب الدار أولى بالإمامة، قالوا لأنه يكون مشغولا بضيوفه فيراعي الوقت الذي يناسبه فيخرج من الحرج، بخلاف ما إذا تقدم الغريب، ولأنه صاحب الدار فيكون مقدما في داره، إلى غير ذلك ما ذكروا من العلل. لكن السنة أن صاحب الدار هو الذي يؤم الزائر، ولو كان الزائر أعمى أعلم، ولو كان الزائر أحفظ للقرآن، فإن صاحب الدار مقدم عليه، إلا إذا تنازل عن ذلك وقدمه فهذا من شأنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا بإذنه، فاستثنى إذا أذن له صاحب الدار. وأما أن يتقدم فالإمامة لصاحب الدار وهو أحق بها. نعم. وفي لفظ: كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. وفي قوله: أمنا في ثوب، يدل على مشروعية وجواز الصلاة في الثوب الواحد. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال: أولكلكم ثوبان؟ والأفضل أن يصلي في ثوبين، إزار ورداء، والأفضل أن يأخذ بالأكمل من الزينة في وقوفه بين يدي الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا الأفضل. لكن إذا صلى في ثوب واحد فينبغي أن يكون على عاتقه منه شيء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ففي زماننا السروال، لو صلى في سروال ولم يكن على كتفيه شيء فإن هذا خلاف السنة، وإذا قيل إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه وهو مرجوح وضعيف يكون مشكلة، لكن أن يجعل على كتفيه شيئا كما لو صلى بالرداء يجعل الرداء على أعلى الكتف ويستر أسفل البدن. والمنبغي على من صلى أن يأخذ بالكمال كما ذكرنا، إن الله عز وجل أكرمنا بهذه الزينة، فأحق من يتجمل له هو الله جل جلاله، خاصة في حال الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. أثر عن عمر بن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أعطى غلاما ثوبا، رآه يصلي في ثوب الرث أعطاه ثوبا، ثم رآه جاء بنفس الثوب الرث فقال له: ألم أكسك ثوبا؟ فقال المولى: إني تركته أتجمل به للناس. قال: الله أحق أن تتجمل له، الله أحق أن تتجمل له. تجد الرجل يخرج بثياب نومه ويخرج بها إلى المسجد ويصلي بها مع الجماعة، فيختارها للوقوف بين يدي ربه الذي كساه، وإذا خرج إلى عمله أو وظيفته أو خرج إلى صاحبه أو إلى أصحابه بحث عن أجمل الثياب. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأدب، ونعوذ بك من الغفلة وحال أهل الغفلة. هل يليق بالعبد أن يقف بين يدي ربه الذي أنعم عليه بالنعمة ويحب أن يرى أثر نعمته عليه، أن يعامل الله هذه المعاملة فيختار لموقفه بين يدي الله ولصلاته أردأ الثياب وأسوأها؟ وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتجمل لصلاته رضي الله عنه وأرضاه، وكان السلف الصالح يفعلون ذلك لعموم قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فينبغي للمسلم أن يتجمل لصلاته ويراعي حال الأكمل. وقوله: أمنا في ثوب، أي صلى بنا إماما، أي صلى بنا إماما في ثوب. وفيه دليل على مشروعي على جواز الجماعة في البيت، لأن جابر رضي الله عنه أمه. وهل هذا على في نافلة أم أنه في فريضة؟ الأصل أنه في الفرض، لأنه ليست هناك يجتمع لها صلاة يجتمع لها إلا الفرض. فعند من يقول بوجوب الصلاة مع الجماعة، مذهب طائفة منهم أنه إذا كان هناك معذور وزرت المعذور وتعلقت بك مصلحة وحضرت الصلاة عذرت بالمعذور. واستدلوا لذلك بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على فرس فجحش شقه الأيمن، فصلى بهم قاعدة، فصلوا وراءه قياما، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، الحديث المشهور. فقد صلى بهم إماما صلوات الله وسلامه عليه قاعدا، وهذا في مشربته صلوات الله وسلامه عليه وليس في المسجد. قالوا: لأنه كان معذورا عن الصلاة مع الجماعة، وهؤلاء عذروا بعذره. هذا تخريج من يقول إن الصلاة مع الجماعة واجبة ولا يشكل عليها هذا الحديث. وأما عند من لا يقول بذلك فإن الإشكال قائم، إلا أن يقال إنه أمهم بصلاة نافلة. نعم. وفي لفظ: كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، مع أنه يغتسل بالصاع فإنه يفرغ على رأسه الماء ثلاثا. هذا الإفراغ ثلاثا جاء في حديث عائشة كما تقدم معنا أنه كان يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم بشق رأسه الأيسر ثم يفيض على الرأس، وهذه هي السنة في غسل الرأس. وقد بينا ذلك في صفة غسله عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عن الجميع. قال رحمه الله: باب التيمم. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم لجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا صليت الصلاة ثم انتهيت من الصلاة فتذكرت الفاتحة ولم أقرأها، بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالفاتحة ركن من أركان الصلاة القولية. أركان الصلاة القولية تكبيرة، منها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد والتسليم، هذه أركان قولية في الصلاة، كما أن للصلاة أركانا فعلية من القيام والركوع والسجود. فالفاتحة ركن قولي لا تصح الصلاة بدونه، إلا ما استثناه الشرع أن يدرك المأموم الإمام راكعا فتسقط عنه الفاتحة، أو لا يدرك وقتا كافيا لقراءتها قبل الركوع. أما من أدرك الوقت الكافي لقراءتها ولم يقرأها فإنه تبطل الركعة التي ترك فيها الفاتحة. فإذا كنت قد نسيت الفاتحة في الصلاة وسلمت وذكرت بعد التسليم، فإنه حينئذ نسألك: هل النسيان وقع في آخر ركعة أم في الركعات التي قبلها؟ فإن قال في آخر ركعة قلنا له يأتي بركعة قضاء، يقوم ويأتي بركعة واحدة يقضي بها هذا الذي فاته من الركن، وحينئذ يسجد بعد السلام لمكان الزيادة. وأما إذا كان قد تركها في الركعة الأولى، قال بعض العلماء: إذا بطلت الركعة الأولى هل تبطل ما بني عليها من الركعة الثانية والثالثة، أم يختص البطلان بالركعة الأولى وهذا أقوى؟ وحينئذ يلزمك قضاء الركعة التي تركت فيها الفاتحة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم المرور بين يدي المأموم، وهل هناك فرق بين الحرم وغيره؟ أثابكم الله. المأموم لا يرد أحدا بين يديه،

ويحفظ من عبث الشيطان به، وتجد الفرق شاسعا جدا بين نومك على طهارة بقراءة المعوذات وقراءة أذكار النوم وبين ترك هذه السنن، تجد البون شاسعا. فيحرص الإنسان على هذه السنة وهذا الخير، ونحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، رجل يريد الزواج من امرأة مطلقة وهي ليس لها وكيل عنها شرعي، فهل تكون هي وكيلة نفسها وهي فوق 50 سنة من عمرها؟ نرجو الحكم الشرعي، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ هذه تقال لسماحة المفتي، وهذا من باب إكرام أهل العلم، ولا لا يشك أن طالب العلم قد يحب أهل العلم، لكن لا ينبغي المبالغة في العبارات. سماحة الشيخ، العلامة، الإمام، الفهامة، هذا كله لو يترك خير. وهكذا الألقاب التي يفضل فيها على إخواننا من أهل العلم ليس لنا فضل، هذا مقام العلم، ولا أقول هذا تواضعا، هذه حقيقة. إذا نال الإنسان منزلة أو شيء يعطى ألقاب خاصة به، هذا مجال الدعوة، كلنا نستوي وإخواننا من المشايخ، ولا يفضل إلا من فضله الله بتقواه وعلمه وعمله، ونسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. فلا يخاطب بهذه الألفاظ، يقال فضيلة الشيخ. وأقسم بالله العظيم، هذا شيء نعتقد، لو أن الله حاسبنا وحاسبني عن كلمة شيخ لعددت نفسي من الهالكين. لا يحسب الإنسان أن أمر الدين عبث، أمر الدين عظيم، والمبالغة والغلو في الإطراء هذا لا خير فيه، يقتصد الإنسان بالشيء المقارب. يقول: ما سألت عنه أخي في الله، المرأة إذا كانت بهذا السن أو كانت أصغر لا يجوز لها أن تنكح نفسها من الغير، ولا يجوز لها أن توكل الغير أن يزوجها، لأن هي لا تملك، فكيف توكل غيرها؟ المرأة يلي عقد نكاحها أولياؤها وهم عصبتها المتعصبون بأنفسهم، وجهاتهم الأبناء وإن نزلوا، والآباء وإن علوا، والإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، أما الإخوة لأم فلا يدخلون لأنهم من ذوي الأرحام، والأعمام الأشقاء، والأعمام لأب، وأبناء الأعمام الأشقاء، وأبناء الأعمام لأب، وإن نزلوا أبناء الأعمام وأبناء الإخوة، فهؤلاء هم العصب المتعصبون بأنفسهم، وتقدم جهاتهم بالقوة ثم بالقرب. بالقوة جهة البنوة مقدمة على الأبوة في أصح القولين، وجهة الأبوة مقدمة على الأخوة، وجهة الإخوة مقدمة على جهة الأعمام. أما الخال فإنه لا يلي العقد، لكن لو أن إنسانا من باب الإكرام هو الولي كعمها، فقدم الخال لكبر سنه أو كذا من باب الاحترام، وقال: وكلتك أن تلي عقدها، فهذا يسوغ من باب التوكيل إذا كان للإنسان حق التوكيل. أما أن تكون تقول للمرأة: أوكل أحد المسلمين ليعقد لي، لا، لأنها ليس هي لا تملك لنفسها أن تزوج نفسها، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية وقول عند المالكية أنها تلي العقد. لكن إذا قلنا أنها لا تلي، فإن في هذه الحالة لا توكل. فإذا لم يكن لها قرابة، مثل أن تسلم وليس لها قريب مسلم وكل قرابتها كفار، أو يكون كل قرابتها أمواتا، فإنه في هذه الحالة ترفع أمرها إلى السلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فقال: فالسلطان ولي من لا ولي له. فأصبح عندنا في المرأة حالتان: الحالة الأولى أن يكون لها أولياء وهم أهل لولاية العقد، فيجب فحينئذ يكون الأمر مرده إليهم. والحالة الثانية أن لا يكون لها أولياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان هو القاضي، طبعا هو ولي أمر المسلمين، ومن يقيمه للناس كالقضاة يقيمهم الحاكم والوالي من أجل أن ينظروا في أنكحة الناس.